محمد عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته الى يوم الدين. ما بعد، اخوه الايمان، كنا قد شارعنا في الكلام عن علامات مرض القلب، فينبغي للعبد ان يدرس هذه العلامات، وهي علامات مرض القلب وعلامات صحه القلب، حتى يتاكد من حالة قلبه، فإن كان قلبه مريضاً يسعى في علاجه قبل أن يلقى الله بقلب مريض، فلا يؤذن له في دخول الجنة، وإن كان سليماً فليحافظ على سلامته حتى يموت على ذلك، وإن كان ميتاً والعياذ بالله فيعلم أن الله عز وجل يحيي الموتى. قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لقوم يعقلون. وكنا قد شرعنا في ذكر بعض العلامات، وبصفة أدق ذكرنا علامة واحدة وذكرنا ما يتعلق بها، ولا بأس أن نعيد وفي الإعادة إفادة كما يقال. يقول المصنف حفظه الله: فمن علامات مرض القلب أن يتعذر على العبد ما خلق له. العبد خلق لمعرفة الله سبحانه عز وجل، وقد صرح ربنا بهذا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا أن الإمام بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة فسر هذه الآية إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. وقلنا أن العلماء علقوا على هذا التفسير فقالوا: ومقتضى معرفته ومقتضى توحيده معرفته، يعني الذي يريد، يعني إذا عرف العبد، وإذا وحد عرف، وإذا عرف وحد، يعني هما متلازمتان، كل قضية تقتضي الأخرى. فبات لزاما وضرورة على المؤمن أن يعرف ربه سبحانه عز وجل. وأحسن سبيل لمعرفة الله سبحانه عز وجل هي أسماؤه سبحانه وصفاته، فمن خلال أسمائه الحسنى وصفاته المثلى وتدبر أفعاله، وهذا بالنسبة لمن فتح الله عليه من العارفين، يتدبر أفعال الله في الكون ويراها أنها تدور بين المصلحة والحكمة والرحمة والعدل، ربعة فقط. أفعال الله تدور بين هذه الأربعة، قال العلماء، بين المصلحة والحكمة والرحمة والعدل. العدل يعني الانتقام، العدل يأخذ مثلا الظالم أخذ عزيز مقتدر يأخذه عدلا. وقد يكون فعل الله من أجل الرحمة أو المصلحة أو حكمة قد ندركها وقد لا ندركها، وحينما أقول حكمة قد تكون مجموعة من الحكم، علمها من علمها ممن فتح الله عليه، وجهلها ممن جهلها، ممن أظلم قلبه عدلا من الله. ربي ما يظلمش القلب هكذا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طبعاً معرفة الله تؤدي إلى معرفة النفس، ومعرفة النفس تؤدي إلى معرفة الله، ولهذا قال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فيرى العبد في نقصه كمال ربه، أو يرى في كمال ربه نقصه. العبد كي يشوف جهله يعرف علم الله، وكي يشوف فقره يعرف غنى الله، وكي يشوف عجزه يعرف قدرة الله، وكي يشوف ضعفه يعرف قوة الله، وهكذا. فكلما ازداد فقرا وافتقارا ازداد غنى هذا، وكلما ازداد عن نفسه بعدا ازداد إلى ربه قربا، وكلما استغنى بالله عن الناس أغناه الله عنهم وزاده غنى، بل أحوجهم إليه، وهذا ما ختمنا به الجلسة السابقة. وقلنا من علامات العارفين أنهم، يعني من أقوال العارفين أنه، أن العبد إذا ذل لله أعزه الله، وإذا افتقر إليه أغناه، وإذا استغنى عن الناس بالله أحوجهم إليه. وقد ذكرنا هذه الأقوال، هذه الدرر التي نطق بها هؤلاء العارفون ليعرفوا ربي سبحانه عز وجل. أول صفة تبين بلي القلب راه مريض، هو أن صاحبه يتعذر عليه، يصعب عليه أن يعيش الحياة التي خلق لها، وهي السعادة السعادة في ماذا؟ السعادة في طاعة الله، في الانقياد لله سبحانه وتعالى، في الاستسلام لله سبحانه وتعالى، التوكل عليه، إليه، في الاضطرار إليه، في تفويض الأمر إليه، في خشيته، في الأنس به، في محبته. السعادة في عبادته، في قيام الليل، وفي صيام النهار، وفي كفالة اليتيم، وفي عيادة المرضى، وفي تشيع الجنائز، وفي النافلة، وفي الفرض، وفي الذكر، وفي التسبيح، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عمارة بيوت الله، وفي يعني هذه السعادة. فإذا كان الإنسان صاحب قلب حي صحيح سليم، يعني السلامة تغلب عليه، فيه نوع من المرض ولكن تغلب عليه السلامة، تجده يسعى وراء هذه الأشياء ويبحث عن السعادة في هذا الطريق. أما إذا أظلم قلبه وأصابه الران والغشاية، يعني والغاشية يخشى عليه يعني من الظلام، ظلام الذنوب، سيبه يبحث عن السعادة في أودية الأهواء وفي شعاب الضلال، وحاسب روحه هذه هي الطريق. فمثلا قاعد وكان تجيبه وتقعده في مجلس تاع خير، ما يدكش يصبر له، خاطش القلب مريض الله غالب، ما تنجمش تقعده بسيف. لو كان قاعد يقول هلقى في المصحف، يلقف زوج دقائق ويحطه، ما يطيقش يواصل مع المصحف. خاطش حنا هذه المشكله يعني تتصنع العباده دون لذه. القلب هذا العباده فيها لذه، كي ما تذوقش اللذه تاعها القلب راه مريض. إذن أولى بك أن تداوي قلبك، باه تداوي بإزالة أسباب الداء. ما هي أسباب الداء؟ سنذكرها في الفصل الذي يأتي بعد هذا، ذكرها العلماء. على كل حال احنا غير ننقلها لإخواننا. إذن قد يساق، وقلت لكم العودة تنجم تديه للساقية، بصح ما تشربهش بالسيف، يشرب غير اللي يبغى هو. فكما يقول ابن مسعود، لو أن هذه القلوب صفت وطهرت لما شبعت من القرآن. مثلا واحد يطيق يلقف المصحف نص ساعة، والآخر يطيق يلقفه ساعة، وكاين اللي يلقفه ساعتين ما يعطاش، وكاين يلقفه ربع سوايع، على حسب ما يوجد في القلب من مرض. بقدر المرض الموجود في القلب يكون هذا التناسب العكسي مش الطردي يعني. ولهذا تصيب بعض الناس يتلذذون بكتاب الله في الحرمين لمدة ساعات طوال، تروح أنت تخرج وتولي هو غير يقرأ في المصحف، وأنت تبغي تعانده ما تتحملش، يعني عندك نص ساعة ولو تحط المصحف زوج حزاب ربعة ستة وما تطيقش وتولي يعني. لماذا؟ لأن القلب مشي قضية النفس، مشي قضية النفس شبعت من كلام ربي، كلام ربي ما يشبعش، لا يمله الأتقياء ولا يشبع منه العلماء والأصفياء. القلب راه مريض تاعك القلب، ما تنجمش تصلي زوج ركعات، ما تنجمش تنوضف اللي تصليهم، كاع لو كان تبغي تدير محاولة ما تطيقش، تطيق تديرها أسبوع زوج، لكن أن تداوي مع على ذلك ما دام القلب مريضا لا يمكن أن تستمر على هذه العبادة. وإلا عبدت لا تذوق اللذة تاعها، تولي تديرها فورسي كما يقول لك، تبغي تعاني فقط. والمؤمن مسلكه غير هذا، المسلك هو تطهير القلب. ولهذا تقول ذا كيف يقرأ القرآن أكثر مني، ولا يقوم الليل أكثر مني، ولا يسهل عليه صيام الاثنين والخميس، ولا يسهل عليه بأن يذكر يستغفر ألف مرة في النهار، وتقول أنا ما أنطيكش. القضية راهي في القلب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان، إذا صلحت على المذغة هذه صلح الجسد كله فيجد نشاطا في العبادة، وإذا فسدت فسد الجسد كله فيثقل على العبادة. قال المصنف: فمن علامات مرض القلب أن يتعذر على العبد ما خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإثار ذلك على كل شهوة. ولهذا تصيب المؤمن من يذوق حلاوة العبادة يولي عنده برنامج أسبوعي، برنامج شهري، ينفذه بإذن الله. مثلا ما يفوتش عليه الصوم بلا ما يصوم نهار. ولهذا ما يفوتش عليه اسبوع. مثلا تخيل انسان يصوم الاثنين، ما نقولوش الاثنين والخميس، صيام الاثنين اكد من صيام الخميس. صيام الاثنين قال عليه رسول الله، قالوا عليك تصومه، قال لهم ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، كاين قالوا واوحي الي فيه، خاطش بعثت ماشي كما اوحي الي، لان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نهار اللي نزلت عليه إقرأ ولا نبي صلى الله عليه وسلم، لم يكلف بالتبليغ بعد. نهار اللي نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا ولا رسول، يعني أرسل، كلفه ربي بتبليغ الرسالة. فحدث هذا يوم الاثنين، سواء هذا أو ذاك على اختلاف في الرواية. المهم هذا اليوم يوم الاثنين، يعني صيامه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صيام بقية الأيام تاع الأسبوع. وصيام الخميس كذلك يأتي أقل توكيداً من صيام الاثنين. فلو كان المؤمن يكرمه ربي يداوم على صيام الاثنين ويداوم على غير، نقولوا إحنا يداوم غير زوج ركعات كل ليلة، كل ليلة زوج ركعات كل ليلة، راح عنده 12 ركعة، 12 ركعة في الأسبوع، ويستغفر غير 100 مرة في اليوم. وإن كان إحنا عندنا في أذكار الصباح 100 الصباح و100 عشية، يستغفر غير 100 في اليوم. شوف الرصيد اللي راه يلقط فيه. ولو كان يقرأ يعني ربع القرآن، خاش هو يختم في شهر، نقول أسبوع يكون عنده ربع القرآن 15 حزب. هذا الإنسان كي يجي نهار الجمعة ويدوش ويلبس الأبيض ويروح للجمعة يحس باللي ذا عيد، يحس لخاتش يجيب ليه باه يعيد. احنا علاه نعيدوا العيد الصغير؟ خاتش نصوموا رمضان نفرحوا بصيامنا ونعيدوا، وعلاه نعيدوا العيد الكبير؟ لأن نفرحوا بالحج بالنسبة للحاجيج، وبالنسبة لأصحاب الأمصار نفرحوا بصيام عرفة، ونفرحوا بما يسبقه من عبادات كصيام 900 شوال وإحيائها بالقيام إلى آخره، لأن الصحابة كانوا يحرصوا عليها كما ذكرنا في هذا المجلس مرارا وتكرارا. أما لو كيجي العيد الكبير، لو كان تفوت ذوك 10 أيام كاع بالتكبير تاع ذو الحجة تحس به، ولكن واحد اللي فات قاصح كاع فاتوا عليه ذوك الأيام بلا ما يدري، العيد يحسبها غير البهجة، يحسبها فرحة وراه يدور كيما الناس معيدين كي الغراوين زعما، هذاك يعني مهرجان ثقافي والعياذ بالله. كذلك الجمعة ما يحسوا بها غير الماليه، وعليها تصيب ناس يجينا الجمعة يجرجر في سيرفات مو شانكلا تقول راه رايح للسطاد، لاخاطش ماش كاع مقيم ذي الجمعة، وحتى يبغي الإمام يطلع المنبر يجي داخل، محسوب سيتي صاي سيتي نابيتي عادة جات الجمعة وصاي هذا الجمعة يعرفوا بها يعرفوها الصالحين. كانوا يعني الخميس والجمعة تفوت كاع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلقوا قميصهم ويغسلوا ويوجدوا العطر إلى آخره، والأسبوع راهم عمروه عبادة، عمروه سي محمد، عمروه ورسلوه للآخرة، وأنت عمرته خويا، ماشي كيف كيف. ولهذا ربي من أذكر قيام الليل في الحواميم وقالوا نزلت على عثمان، قيام الليل جاب مورها قل هل يستوي الذين، من قال أمن هو قانت أنا، علق عقب عليها قال قل هل يستوي الذين يعلمون. هذا هو العلم، العلم مش يتعمر راسك انت يا بالعلوم النظريه التي لا تمت الى واقعك بالصله. العلم مش تهوى، اذا كان عندك كاع العلوم وما درت والو ما عرفتش بها ربي، ديما قلنا كيما البناي، كيما واحد بغى يبني زعما جاب الرمله وجاب السيما وجاب الحديد وجاب بصح ما بناش، هذا هو عنده العلوم لكن ما وصلش للمقصود. المقصود من هذه العلوم هي ان تدلك على الله سبحانه عز وجل وتزيدك نشاطا في العباده. هذه هي تولي يعني تكون موالف تقرأ موالف تختم في شهر، تعاود تولي موالف تختم في 20 يوم، تعاود تولي توالف تختم في 15 يوم، حتى تولي توالف وانت كحسب ما يسرى والو في قلبك، قلبك راه يتبدل بدرجة كبيرة وماكش عابي، حتى تولي تختم من القرآن كيما الصحابة في 7 أيام، حتى كاين اللي كانوا من بعض الصحابة يخدموا في 3 أيام، والإنسان اللي يختم من القرآن في 7 أيام، صدقوني يا إخوة الإيمان، حياته تتبدل حياته. تقول وصلت تكفي ذي الدنيا كاين جنة مانيش فايق بها انا، انك تحسب هذه هي العيشة، العيشة كاع ماشي هاك، العيشة تاع واحد اللي ما يظلش مع القرآن ماهيش عيشة، غير الإنسان من ذاك يكون بعيد ما يكونش فايق. فلو لو كان يولي الإنسان يختم القرآن كل أسبوع يدخل الجنة قبل ما يموت، يهيأ للجنة قبل ما يموت، زيد لها الصيام وزيد لها ركعات الليل وزيد لها الاستغفار، كعرف بعض الناس باهرهم فايتينك بق ناطر عايشين معاك، لكن بينك وبينهم كما بين السماء والأرض. علاه؟ لأنهم خالطوا الذاكرين وأنت خالطت البطالين، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي، كل واحد على حساب صاحبه. ولهذا ربي قال سيد النبي واصبر نفسك مع الذين، الإسلام ما جاش باين كما قال لي واحد الأخ البارح كان مشكلتنا شاو باين عيشوا الإسلام انديفيديال كل واحد وحده، إسلام ما ينعاش وحدك، يستحيل ينعاش في جماعة المسلمين، تينعاش بتنافس على معرفة الله في جماعة تاع مسلمين. لماذا؟ لأن المجتمعات قد تجد فيها القوام الصوام بصح يكره خوته، ها ما دار فيها والو. إياكم والكيس المثقوب، الكيس المثقوب شنو هو؟ شكارة مثقوبة تعمر بالعبادة وتتفرغ من تحت والو، لأن القلب قد يمارس الجسد بعض العبادات بصح القلب ماهوش طاهر. من ناحية التوحيد فيه دخل، من ناحية حب الخير لعباد الله والإحسان إليهم حتى للحيوانات يعني فيه حقد، من ناحية حب الخير للمخلوقات فيه حقد، وهذا قلب ماهوش قلب صحيح، لأن قلب يتصنع يعني فرصة روحها في العبادة، لكن مش يعرف ما جاتش بها فرصي ومفرصي، جاءت في معرفة ربي، قال إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سليم من هذه الأمور، من الشهوة والشبهات والأحقاد والأضغان والحسد إلى آخره. يعني هذه القلوب، هذه القلوب التي كان يبحث عنها الصالحون، هذه القلوب يعني جلستهم كان دائما هكذا، كيف أصل إلى هذا المبتغى، إلى قلب سليم، سليم قلب طاهر. إذن هذا هو الشيخ يقول يتعذر على صاحب القلب المريض ما خلق له من معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إليه، كي لهذا ما تصيبه، كي تصيبه يترقى في ذا الطريق، يبدأ بالمعرفة ومن بعد يوصل للمحبة ومن بعد يوصل للأنس ومن بعد يوصل للشوق ومن بعد هو رايح في طريق الجنة، من بعد يوصل لواحد الموصل وين يخالط الناس بجسده وقلبه يطوف حول العرش، يرى ما هم فيه ولا يرون ما هو فيه. هذا هو غير مقاعد مع الناس هاك يخدم معاهم ويأكل ويشرب، لكن القلب راه في جهة واحدة أخرى. حتى يقول الشيخ إذا كان هذا القلب، إذا كان هذا القلب المريض يولي ما يعرفش قاعد الطريق تاع المحبة والشوق والأنس والمعرفة، يولي يؤثر شهوته على محب الله، يعني فضل هو يولي عنده الشهوة تاعه هي المقصد. معناه كي تشوف المجتمعات ضروك الوقت لنا فيه، اللات والعزة ومانات الأصنام شاية، كاين صنم واحد ضروك تضايق على الناس، صنم كاع الناس تعبده، جل الناس ما نقولوش كاع الناس ما نقولوش نبالغوا، كاين الناس اللي مصطفيهم الله، جل الناس عندهم رب يعبدوه، المصلحة الخاصة، مصلحتي لانتيري بيرسونيل، ولا بغا نحرقت. حتى التظاهر بحب الوطن أحيانا والترحم على الشهداء أحيانا أو ذكر بعض أسلاف تراجم تاع الدين أحيانا، يعرفك ربي ويعرفني، يعرفك باللي لا بريوريتي في راسك هي كومون فير لافونير تاعي وتاع أولادي، ولا بغات تطحبل وتتغنى لا فاصادي لي زوار من فوق، قال أنا وطني وأنا كذا، ما تهفش يا محمد، اللي يعرفك ربي لا تبغي مصلحة هذا البلد وهذا الهواء لك تتنفسه وهذا الوطن، ولا غير تخوبيث يعني ظاهر فقط، والمصلحة تاعك هي اللي دايتك تاعك. والله يا إخوة الإيمان أكبر مصيبة، هذه هي أكبر مصيبة لما خلتش هذه الأوطان العربية الإسلامية بل تنبثق من هذا التخلف وهذا التذيل للأمم، هو حب المصلحة الخاصة وتقديمها على مصلحة الأمة، وحب الذات لإيغويزم لإيغوسنتريزم، حب الذات، الذات يا إخوة الإيمان، هذا هو. ودير ان سيستم دو جوجاج غير خفيف تعرف باللي هذا واقع وليس توصيف سوداوي، هذا هو همهم وهمهم، هذه هي حاجة اللي تزيدني برك في التمعين، هي اللي نجري وراها، ما يهمنيش أنا هذه البلاد انحرقت ولا طابت، هذا هو المصلحة الخاصة، المصلحة الخاصة. ولو فكر الأسلاف كما نفكر نحن الآن، حتى حد ما يروح يتقدم باه يفيد هذا البلد، مش نقول بدمه كما داروا اللوالة، غير بساعة من وقته، غير بساعة من وقته، وإلا وري لي واحد يقوم بعمل تاع خير باطل، إلا القليل يقوم بعمل تاع خير راغبا للأمة، ينفع الأمة، إلا القليل، إلا القليل، إلا من رحم ربك يا إخوة الإيمان. فيقدم العبد حظه وشهوته على طاعة الله ومحبته، هذا هو، يولي يقدم الشهوة تاعه، الشهوة تاعه والحظ تاع النفس على ما يحبه الله. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه، هذا هو الانتيري بيرسونال، الهوى. أرأيت من اتخذ، مش إله، لا إله، ربي راه يقول إله ينعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدكش يكون، يعني هذا سؤال استنكاري، جوابه معلوم. قال بعض السلف: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، كلما هوى شيئا ركبه، كل يعني ما كاش حتى المواقف تاع الرجله، يكون واقف معاه مبدا كيشوف المبدا تاعه، وانصار مبدئه بداوا يضمحلون ولغيرهم صوله، ويعرف الزمن ينقلب يجري للجهه الاخرى كما يقولوا بالداريجه كبار، غير مع الواقف، غير مع الواقف، غير مع الواقف، لا بغى ذاك الواقف فاجر فاسق ظالم معاه، خاطش علاه بنظل واقف، يا ويحك سيبطحك الله ويطرحك، والايام دول والحق له صولة وجولة. ماشي تعنهار هذا ديروند جولات كما يقولون أصحاب الملاكمة. قال بعض السلف: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، يعني فسروا ذي الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو الذي كلما هوى شيئا ركبه. فيحيى، يعني هذا اللي عنده ذي القلب، يحيى هذه الحياة الدنيا حياة البهائم، حياة البهائم هذه هي، لأن البهيمة قاع لو كان تقزاحها تنسى القزوة، غير تعاود تقول لها كش كش كش تجي توري لها العمارة تجي كي تجوع، تنسى بلي قزيتها يامس وبلي طيحت لها نيفها ومرغتها، لا كرامة لها، ما تخممش في الكرامة، هي تخمم ما يملأ بطنها ويسد جوعها، ولو على سبيل، ما هي ما عندهاش كرامة، ولكن من تشبه بها ولو على سبيل كرامته. فتجد الإنسان من هذا النوع من ذا الصنف يمرغ يمرغ يمرغ كرامته من أجل لقمة عيش، بل قد يقدم عرضه عرضه عرضه وشرفه من أجل منصب، من أجل منصب ما يدومش. سبحان الله، 60 عام و70 شهية، إنسان كيكون عاقل كيكون عاقل يعرف بلي 60 كل شو الأربعة، رانا الأربعة، احسب شو انت تجي الأربعة الأخرى، تحسب في ليلة نعاودو نتلاقو، تقول مشينا نتلاقو كل أسبوع، رانا نتلاقو كل ليلة. هذا من علامات ساعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علامات ساعة يتقارب الزمان، يتقارب جاية نوفاب كونفيرجي، يتقارب الزمان، زعما كيولي الزمان ينعصر ينعصر، يولي الزمان ما فيهش ما كاش الوقت، سبحان الله، يتقارب الزمان، هذا هو من علامة ساعة تقارب الزمن، وانتفاخ وانتفاخ الأهلة كما نشوفه، الهلال تاع ليلة تشوفه سمين تقول تاع 3 أيام، هذا رسول الله قالنا من تقرب الساعة الهلال يسمن، هو غير تاع ليلة يبان لك تاع 4 أيام. ثم يعني قضية الوقت، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمن كان له قلب: فيحيى هذه الحياة الدنيا حياة البهائم، لا يعرف ربه عز وجل ولا يعبده بأمره ونهيه، كما قال تعالى: يتمتعون. شوف المتعة، المتعة يتمتعون، شو كيعبر عليها ربي؟ يتمتعون، هذو أصحاب القلوب المريضة، ويأكلون كما تأكل الأنعام، كما تأكل البهائم، يعني حتى الأكل تاعهم شبهها كأكل تاع البهائم، ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعني هذه نهايتهم هي النار. والله خطرات تصيب شباب طايش، تقول هذا الشباب اللي راه يجري بالسيارات قدام الجامعات يشوف في البنات وقدام الثانويات واشفانت كات وهايم، ومن البنات للغنى، من الغنى للمخدرات، من المخدرات للجماع تاع الحيطان للشيطين للحسابات تاع ابليس الى اخره، تقول وين تاع عنده ذا انطون داري يحبس دقيقه ويقول شكون انا؟ انا شكون؟ هذا حتى من يرقد يجي يطبطب على وادي عزوز تاع الليل ويطيح بلانشاي، لا ما راحش يخرب ثاني في الانترنت باه يشوف الصور التي تسخط الرحمن ويجيب بها الفجر وينخبط وينوض، ينوض كيما الكلاب، الكلاب ما تنوضش بكري، الكلاب ترقد طار وتنوض تطلع الشمس تتخبط به بالركله وما يبغيش يوقف. ولهذا تشوف بعض الغنم من ذاك تبكر، الغنم تبكر، الغنم ترقد بكري وتبكر تنوض بكري، الصيب يذبحوا في العياد منها ويذبحوا يذبحوا في المناسبات وهي باقية بزاف، والكلاب تولد بالسبعة وتبان قليلة على الغلم، والغلم تصيب كابي وتاع الغلم الدين مجحوم واحد يعسها واحد. بارك الله، قال الرسول لأمتي في بكورها، الأمة اللي تبكر يبارك فيها ربي، شوف لي ظالمو الأمة اللي تبكر، على بالك هذه ألمانيا من تقعد تقرأ سبحان الله على 8 قل 5 ولا قل 4 ولا قل 10 الناس تكون دوشت من اللي صال تاع جيمناس وسبور ورايحه للخدمه، يعني هذاك الوقت اللي حنا نصلوا الفجر وما يكونوا يديروا في الرياضه ويروحوا لخدمتهم، يعني امم ناشطه لو كان مشي جا الرقاد ضروري ما ترقدش، امم تحرص على وقتها اكثر من حرص البخيل على ماله، امم تعرف ان الوقت هو المال، هو الثروه، هو الكنز، به تبنى الأمم وترفع الحضارات وتشيد الحضارات بالوقت. هذا الوقت اللي حنايا نقيسوا فيه أطوري أطرافي كما يقول رومي، يعني تقيس منه ومنه ومنه. ثم قال: والجزاء من جنس العمل. هذا الناس اللي يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أعطاهم ربي قوايم به الشكروه، أعطاك ربي العينين، العينين هذو تشكر بهم ربي، تشكر بهم ربي، يعني وتشوف تشوف الضوء كيش قسمها ربي. كاين اللي عطيه ربي يشوف دي السير ديس، كاين اللي عطيه الميوبي فورت، يعني انت كون تولي تشوف كيف الذايق، كاين اللي ما عطاهش كاع فتيتا ضوء. هذو العينين باش تشكر ربي وقعدوا لك تتموت بهم. خزر بهم في المصحف، خزر بهم في الكعبه، خزر بهم في وجوه الوالدين، وجه الوالد والوالده، اخزر بهم في وجه اليتيم، وشوف يعني بهم تدخلك الرحمه والرأفه على من حرمها الى اخره، حرم هذه النعم وسلبها، اعطاك الوذنين الى اخره، باه تسغى لما يرضي الرحمن سبحانه وعز وجل، مشي تطرب لما يرضي الشيطان، هكذا، كل قايمه باه تشكرها سخرها في عباده الله سبحانه وعز وجل، ما عطاكش ربي قوايم باه تعصي بهم، الله يهدينا اخوتي، الله يهدينا خاطر هذا الكلام غير انا نهضروا فيه، بصح مين تحطه على المحك على الواقع هذا ماشي ساهل سي محمد، ماشي ساهل باه عينيك ما تشوفش بهم الحرام. لو كان توصل لهذه راك بطل، بطل الابطال، بطل الابطال باه تغض البصر تاعك. خاصة في وقت هذا يدعو للمعصية، يدعو للفاحشة، عريون، عهر، نساء يعاكسن الرجال، يدعون الرجال يعني للهم، يدعين الرجال للهم وللفاحشة. إذا كان الإنسان في مجتمع كذا طاق يلقى في عينيه، هذا راه من الأولياء الصالحين، هذا راه من الصالحين الكبار. العلماء قالك وين هالصعيبة؟ وين هالصعيبة؟ فعل الطاعة ولا ترك المعصية؟ فعل الطاعة سهل على ترك المعصية، ترك المعصية صعيب. قد تصوم الاثنين وقد تقوم الليل، بصح روح انت بطل الغتبة، روح انت بطل النميمة، روح انت بطل النظر إلى النساء الأجنبيات وما يرضي وما يسخط الرحمن، روح انت بطل هذا. فترك المعصية صعيب على النفس، ولهذا رسول الله من جاء في الطاعة قال ما أمرتكم به فأتوا بهما ما استطعتم، دور لا مزيد بوسيبل كيف يقول وما نهيتكم عنه فانتهوا، فما كاش قال الحاجه اللي حرمتها ما تضروش بها، والحاجه اللي قلت لكم ديروا على حسب ما تطيقوا، فاتقوا الله سبحان الله. ومن هنا راى العلماء ان هذه اللي هي ترك المعصيه اصعب على النفس من فعل الطاعه، وجرب هذا، جربها تشوفها في المجتمع، جرب نقول احنا باه تصدق تنجم تصدق، بصح باه ما تاكلش الحرام صعيبه، باه ما تديش الريبة، باه ما تجيبش الأموال، خاطش كاين اللي تجي ساهلة أموال يجيبها من الحرام وينفقها، يبغي ينفق بصح جلب هذه الأموال، جلبوها. ولهذا الشيطان كي يشوف شاب تاب، هذا قول الحسن البصري، كي يشوف شاب تاب يقول للشياطين الآخرين ما تحيروش فيه، انظروا إلى مطعمه فقط، شوفوا غير شياكل، لا ياكل الحلال واه هذا راح وخلانا، بصح ما دام ياكل الحرام راح عنا. هذا هو يا اخوتي، الله يحفظنا، القوة من الله سبحانه وعز وجل، والجزاء من جنس العمل، فكما لا يحيى الحياة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وهو كذلك ليس جمادا لا يحس، بل يحيى من أجل أن يعصي الله عز وجل بنعمه، يحيي حياته، اشتهي حياة هذا الإنسان، حياته يعصي ربي بالنعم اللي اعطاها له، بالقوايم اللي اعطاهم له، بالقوت اللي قوته، بالهواء اللي يتنفس فيه، بهذو يعصي الله سبحانه عز وجل. خطرة واحد يكرمها ربي بسيارة بمركب وينسى باللي كاين اللي ما عندهش حتى دراجة نارية، هو ذاك المركب شا يدير به؟ يعصي به الله سبحانه عز وجل، يعصي، يتتبع خطى النساء واوقات الطالبات والتلميذات الى اخره، ومع هذاك يقول الشيطان ويمشي 140 طالير وشارب مع شارب وحاسب هو من يدير سرعه جنونيه هذيك بطوله، يعني فول الجلس، معنى الشيطان يضحك عليه وحاط قارو بين شواربه مع التاعش تاع دخان ولا شتاهو، وبليس راكز له في شواربه ويقول له قارع 60 نقع ركانه بالكونسيرت من الرقبه ويضحك عليه، هو حاسب روحه هذاك بطل. بصح ريرا بيان كي ريرا لو ديرني، كيما يقول يضحك كثيرا من يضحك اخيرا. ولهذا قالوا العلماء ثلاث صوالح ما يتلقطوش في خطره، ولبداني نعاودهم الخوتي، ثلاث صوالح هما السعاده، السعاده يكون عندك الوقت وعندك المال وعندك الصحه، كي يكونوا ذو ثلاثه راك سعيد في الدنيا ولا لا؟ اما ذو كاع ما يتلقطوش، مين تكون صغير يكون عندك الصحه والوقت بصح ما عندكش الدراهم، كي تبدا تدير في الدراهم 40 طون 50 طون هذوك الدراهم يبدو يجروا فيك، يروح لك الوقت، يبقى لك الدراهم والصحة. كي تكبر يبقوا لك الدراهم والوقت وتروح الصحة. تروح تولي تنفق في ذوك الدراهم، خطرة عند كارديولوج، خطرة عند بسيكولوج بسيكيات، خطرة عند محسيش أورال، خطرة عند أفطالموج، كل حياة تجبدها. علاه؟ خاش ذوك القوايم قال لك رسول الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله، طيع ربي بهم يخليهم لك تموت بهم، طيع ربي بهم. واحد الشيخ كان يقري في قناديزة الغاولة بيدير في الدلماء نقص، قالوا له يا شيخ نقصت تنقيزة كبيرة، كيف أنت كبير ونقصتها؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، هذه يحفظها ربي في الكبر. وأحد العلماء الشيخ صالح بن عثيمين في السباحة من كان يخرج الطلبة تاعه يسبقهم في السباحة وفي الركض، يقولوا الشيخ أنت 60 عام تركض كي من هاك، يضحك الشيخ، وهذاك عنده وقت إله في الركض، العلوم قاعد تكلم فيها. نعم، وهذا السلف من بكري كانوا يخرجوا قناديزهم يديروا الرياضة كالطرطوشي، علماء كبار كانوا يخرجوا للغيب يخرجوا قناديزهم بيديروا الرياضة، لأن طلبة العلم ينسى روحها خطرات من في الجسد، ينسى يبدأ له يغير في طلب العلم، فيخرجوهم بيتي أكسجين لهم الرأس إلى آخره ويتحركوا العضلات إلى آخره، فتكون نهمة تاع طالب العلم تزداد. إذن ربي الشيء حاسب ذي الإنسان، يحاسبه يقول له في الدنيا هذا اللي قلبه مريض، يقول له كنت تأكل وتشرب كما البكوش ضروك وما كنتش بغي تعيش الحياة اللي خلقتك على خاطرها، ياك أما نظرك فاني ما تستاهلش الموت، ما بغيش تعيش كيما خلقتك، ظرك ما تستاهلش تموت في النار. هذا يقول ربي، هذا الشيخ راه يقول بل يحيى من أجل أن يعصي الله عز وجل بنعمه، فهو كذلك في الآخرة لا يحيى حياة يجد فيها راحته ولا يموت فيفقد الإحساس بالألم، فلا يموت فيها ولا يحيى. شو يقول ربي؟ ويأتيه الموت من كل مكان، لا حول ولا، هذه آية تخوف أخوتي، ويأتيه الموت من كل مكان، هذا الكافر في النار، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. والله ما يغيرك الكافر، صدقوني يا إخوة الإيمان، مهما ملك مهما بلغ ما يغيركش، ينجم يحقرك يظلمك يكتلك في ذا الدنيا، لكن كاين دوزيام ميطون، كاين الآخرة، كاين الشوط الثاني، كاين الشوط تاع الحساب تاع لابالونس الميزان، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وهذه شيء ناكير يقولوا في سياق النفي تاعهم، معناه ما كاش ميلي جرام يديه لك ربي، حتى ذيك الخروف اللي ما عندهاش القرون الفرطاس ينطحه اللي عنده القرون، قالنا رسول الله حتى هو يخلف، يقولها ربي يخلف نطحتك خلفه، حتى هما يولوا كاع تراب ما يدخلوش للنار والجنة. وفما الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، بصح يقتصوا من بعضهم بعض، شوف شوف العدل تاع سيدي ربي، يقتصوا الحيوانات يقتصوا من بعضهم بعض، لفعة ظلمت لفعة تخلف روحها يوم القيامة منها، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ولهذا كاع الناس يحمدوا يوم القيامة، اللي يدخلوا للنار فتستجيبون بحمده يحمدوا، واللي يدخلوا الجنة يحمدوا، خاطر يتجلى لهم عدل الله سواء في عقوبته أو في فضله سبحانه ورحمته. الفضل هذه راهي باينة، لأن الله عدل في فضله ومتفضل في عدله سبحانه عز وجل. ويأتيه الموت من كل مكان، هذه الآية كنا نقرأ الآية اللي قبلها تخوف أكثر، الآية تاع من الشرب الكفار، الكفار يلقي عليهم ربي العطش في النار، يلقى العطش على أهل النار. أودي الحمد لله جينا من أمة محمد أخوتي صلى الله عليه وسلم، كعب في جرة سيدي رسول الله شن الدينه، خاش ما كاش واحد من أمة محمد يخلد في النار، ما كاش، قد يدخلها لكن يكملها في الجنة، هذا على سيدي رسول الله على خاطره، ما كاش حاجة واحدة أخرى، غير مش خاش ظلت فيهم تقولي أو ما غير تود ود غادي تسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قدر أعطاه له ربي، أعطاه لأمته في جرته هذا القدر، أما لا احنا ما نلحقوش ذي الملحق، شو ذي الآية شا تقول على الكفار؟ ولهذا ذرك عياذ الكافر يظلم فيك، بصح الليلة الأولى في القبر كون يوروا لك فرعون يشفك، الليلة الأولى غير ليلة واحدة، وليلة واحدة يوروا لك شارون تقول آه لطيف شا صرا فيه، ليلة ما بالك ببقية الأيام والقرون والدهور خالدين فيها أبدا. حتى يقول يلقى على أهل النار العطش فيستغيثون بماء، هي مذكورة في سورة الكهف، فيغاثون بماء، شوف ذاك الماء كي داير الملائكة يقول لهم ربي ادوا لهم الشرب ادوا لهم ما يزلق، خش أصحاب النار يلغوا أصحاب الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يطلبوا الماء هو الأول أو مما رزقكم الله. شي جاوبهم الأخرين يقول لهم إن الله حرمهما على الكافرين. هذا مش إحنا، ربي راه محرم ما نعذر الرزق عليكم. يقول لهم ربي أنا نعطيهم الشرب، يقول الملك ها هو الماء، الماء هذاك ميل دوغري ولا دو ميل دوغري ولا ما شحال يزلق. حتى الملائكة تحمله بكلاليب من حديد، الملائكة ترفده بكلها بتاع حديد تخافه. فإذا دانا من وجوههم، كي قربوا لهم لوجوههم سقطت فروة وجوههم، وجاه يطحكي الماسك يبقى غير العظم. من الشربة شي قال القرآن يتجرعوه ولا يكاد يسيغوه، يفوت فيه يزلق. ابن عمي ذاك تفوت ما يزلق، مصارين يطيحوا فتندلقوا أقتابوه بصح ما يموت. الموت يبدأ يحوس عليها الكافر يحوس. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يقضي شو الفعل مش اللي يميتنا. شو يقول؟ قال إنكم ماكثون. شو واحد المفسر اسمه محمد بن كعب القراضي شو يقول؟ يقول بين دعائهم واستجابة مالك 100 سنة. ها هم يقولوا يا مالك، مالك هذا ديره ربي يحكم في النار، اسمه مالك، مالك اسمه مالك. يقول أقول ربي يقتلنا يا مالك ليقضي علينا ربك ياك. قالك على قرن يدور وجهه ويقول إنكم ماكثون، قالكم قاعدين. هذا رب سبحانه عز وجل. هاو الخويا هاو ضربك ذلك انت يا هاو كيما قلت شحال نقول خوتي تسجد في الشوك وقليل على كونك من أمة محمد. فالزداج تسجد على الزداج وقليل في حق هذا السجد. هاو الخويا وكنا أنا خلقني ربي في الأسترالي ولا في شنوال شكون كي نعرف ذا الدين أنا؟ هذه الأمة اللي هي قدامك ترغبك في الدين، هاو زي غير تنفر ذي الأمة شو كي دايرة أمتنا حالتها كي راهي. أما لا، كرمني ربي وكرمك قبل ما يخلق جدودنا الأولى حطنا في ليستة تاع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توما من أمة محمد. شادرنا بحطنا ما حضرنا والو، هذه يسموه ملاحظة سبق الفضل، ملاحظة سبق الفضل. هاكي ما واحد خلقه ربي يسكن حد الكعبة الناس، من يصلي صلاة تنقام له 100,000 صلاة وحدة، من يصلي ظهور كل تاعنا 100,000. هو فاني تقول عليه ها خلقه ربي فما وخلق فاني أبو جهل يسكن حدا رسول الله ومات هو يحارب في رسول الله. ها وخلق سلمان الفارسي في الروس وجابه يكور فيه حتى الحجر سيدي رسول الله ياك، بس أبو جهل خلق حدا رسول الله وده يكور فيه حتى للنار. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وراني نشوف باللي ما ناش حامدي الرب على ذي النعمة. هاني نشوف انت فليك تشوف فيه واني نشوف فيك يا والله ما نعرفين قلاني نعلف قيمتها ما نعرفينها دون للسوس لفريسوس ما ناش عارفينها نقولها غير بالفهم ما ناش عارفين كونك من أمة الإجابة اشتهي. نعم تمد هذا النعمة، بعض الناس كون يسيب يبدلها بصوم مليار يعطوه يبدلها دي مليار يبدلها. هاديش دي مليار انا شدني ضرار رسول الله شا قال؟ قال ياتي على الناس زمن، ولا قال من هضر على الفتن، الفتن شا قال عليها صلى الله عليه وسلم؟ قال يصبح الرجل مؤمنا، قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافر. زيد تشوف يبيع دينه، أنا قلت لك 100 مليار بعرض زائل من الدنيا، حاجة تعوالوا يبيع دينه، حاجة تعوالوا يبيع دينه. ما تقوليش إلا قاش يعطوك سخنة نجم تكفر. كون يقول لك هاتشوف ما فيزا، فيزا الناس بدل الدين ناس، ما أنا ما نغلطوش رواحنا، هذا غير من رأي بانكس الدين باطل، زعمك ورثناه من الوالدين. كعرف شكون يعرفوا الدين؟ روح سقسي يقول من يشاهدوا يدخلوا في الإسلام الدين كيبان لهم. ها ويكتر روحه وما تكتله وما يوليش لك كفر، كما قال رسول الله 3 من كنا فيه صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذوك يذوقوا ذي في مدينة كولون شفت واحد يصلي في الظهر ألماني سموه يعقوب ويبكي. أنا من عمري ما شفت واحد يبكي في الظهر، ظهر صلاة سرية يبكي، يس داير بلوشونغا يبكي. يعني جلست معاه قلت له يا أخي هذو الأولياء الصالحين، ها وشكون الأولياء؟ قلت له احكي لي قصة إسلامك خير من قاعد دور فلانة نظلوا نديروا فيها غير كيش دخلت في الإسلام. وقاعد يحكي كيفش عائلته قاع قاسوه، عنده 12 خوت بقى له واحد يهضر معاه ويوصل له الخبز شيء يأكل مسكين، عوزيلة هما يسكنوا في قرية جانب مدينة كولون، عوزيلة. ومن بعد قلت له شك تخدم يا أخي يعقوب؟ قال لي أنا نبيع، كنت نبيع الويل دارغون، ضرب أنا نبيع الصابون وصاي الويل دارغون تعرفوا هذاك زيت زيتون تاع غالي شوية كاين في المغرب. قلت له علاه بطلت الزيت؟ قال لي كانت عندي أرباح بصح كي وليت مسلم ما نبيعش الزيت خاطر خطرة تجيبوه مغشوش، ما عنديش ضمان باللي زيت صافية 100%. يعني هذ الناس كيتو خاش الناس لو عرفوا الإسلام عرفوه ماشي ورثوه. خاش انت شوف غير واحد تعب على الدراهم وواحد خلاهم لهبوه، ليه تعب على الدراهم الدور وما يطلقاش يضيع باطل؟ ياك لبغى ملياردير يقول قاسم محمد انا صحيح ملياردير بصح الدراهم عندهم قيمة، هادو دراهم تاع تبكار وتاع جليد وتاع وجع وتاع، بصح الاخر اللي وراسي تصيبه يلعب يلعب سيارة يدخلها في عاد ويجيب واحد اخرى ويضحكوا عليه سياده بلا مولى يطلب. هذا هو. ثانيا ومن علامات مرضه ان صاحبه، العلامه الزوجه قال لك يكون قلبها مريض لا تؤلمه الجراحات المعاصي، كي يدير معصيه ما ينظرش، كاين اللي من يدير معصيه يقعد يضحك عاد، بصح القلب كيكون صحيح كي يدير معصيه يبات قاعد لا بغى صغيره. خاطش علاه؟ صفت حياته، فإذا ما تلطخت بذنب من اللمم صغير، لمم هي صغيرة، هاي حس باللي خلي قلبه يكون كيما اللباس الأبيض كي القميص، قميص من يكون بيض بيض دفك فيه قطرة تاع لونكريبان هكا من يكونوا قيين. هو ما تغيظهش المعصية، الإنسان الصالح من يعصي تغيظه شكون عصاه؟ ما يشوفش المعصية لا كبيرة ولا صغيرة، يشوف يقول أنا عصيت رب كبير، لا بغى المعصية صغيرة بصح الرب اللي عصيته كبير. ولهذا شي يقولوا؟ يقول لو كان جيت عزيز على ربي يعصمني يوخر علي المعصيه. يقول هانوا على الله فعصوه ولو اعزهم لعصمهم. هاك شو لايه وراي شو كي يشوفوا للذنب قاعد ماشي كيفنا. ايوا احنا يا سيب الانسان مكحلها ويضحك في الليل لي نهار تاع تمنشير وتاع غتبه وتاع نميمه وتاع ظلم وتاع حقره وتاع تكبر على الناس تاع الطاول وتاع النظرة الناس باحتقاء ويدي أموال الناس، وفي التالي تصيبها يضحك العشية يضحك كلي عود خويا يضحك تا غير الدوسي تاع ذا النهار عندك فيه شهر تاع الحساب ولا حساب بلا العقاب ويضحكوك هذا. علاه؟ لأن قلب ميت. كي يكون القلب ميت ها هو شوف تشوف مثلا من يكون الذراع ميت مشلول، واحد يكون مشلول عافانا الله تلقى في كاع كلها بتقرصها من ذيك الرحبة ما ينظرش خش مكاش ما عندهش الإحساس لأن ذيك الرحبة ميتة. ولهذا كي يكون القلب حي نقزة تعوله ينظر ذنب تعوله ينوضه، بصح كي يكون كوما والكوما يعرفوا الطب كوما أن كوما دو كوما تروى كوما تروى ذي تعليه روشي وما يتحركش. هذا هو. كل واحد على حساب حياة القلب يتأثر بالمعصية ولا ما يتأثرش. إذن هذا أعطوها لك العلماء المقياس الثاني اللي تعرف به القلب لا مريض. قال ومن علامات مرضه أن صاحبه لا تؤلمه جراحات المعاصي كما قيل وما لجرح بميت إيلام. ميت كنت الجرحى ينظر ها ما ينظرش، لو كان قاعد تكتله تقتل ميت تكتله تسمى تفرع باب محلول، هذه هي تسمى ما تدير في والو يسموه البليوناز تسمى حشو على تسمى من الحشو يعني الحا والشين والواو زعما كاين راك تزيد كيما ما تقول واحد طلع الفوق هاك كي تقول طلع راهي الفوق هود لتحت ها هود هي لتحت علاك تزيد في لتحت هذا اسمه الحشو تقتل ميت كما قال لهن نحل التمرين محلول. ومن علامات مرضي أن صاحبه لا تؤلمه جراحات المعاصي كما قيل وما لجرح بميت إيلام. فالقلب الصحيح يتوجع بالمعصية ويتألم لها فيحدث له ذلك توبة وإنابة إلى ربه عز وجل. ما تقولش ما نديرش المعصية، شكون ما يعطيكش يدير المعصية؟ شكون يعطيك ما يديرش المعصية؟ ولو كان صغيرة يهفك الشيء النفس دايرها، إنسان عندها الدنيا والشيطان والنفس والهوى هذو ربعة متقابلين عليه يزلج بصح الزلجة ربي قالك معليش أكونديسيون بشرط تكون موراها التوبة الاستغفار. ولهذا احنا كي نديروا سيئة هذه واردة في الحديث الصحيح كي نديروا حسنه يكتبها الملك فم فم تعليمنا، بصح كي نكتبوا نديروا سيئه يبغي يكتبها تاع اسرائيل قفله يده تعليمنا، يقول له ما تكتبش، اعطيه 6 ساعات. جات في الحديث 6 ساعات قار عليه استغفر، لما استغفرش يكتبها. هذا هو، يجي الشيطان ينسي له الاستغفار. التوبه كما قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خاش القلوب، القلوب حيه، مجرد طائف يفكرهم ربي. ثم قال تعالى في سورة أخرى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة. شو هذه الآية كاش تفرح؟ علاه تفرح؟ هذه الآية راهي في سورة آل عمران، يوصف فيها أصحاب الجنة، يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. شو سارعوا؟ زعمك الوقت راه يروح، هارك تكبر، سرح ما سرح درك تموت. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ياك هذه عمر بن الخطاب جاء اليهود قالوا لها: أو كيف تقولوا في القرآن عرضها السماوات والأرض؟ قال لها: من عرضها السماوات والأرض؟ طولها كي داير؟ هذا غير العرض ضد السماء والأرض، هو الطول. شا قال لها عمر؟ قال لها: إذا جاء الليل فأين ذهب النهار؟ شو شا جواب كي داير؟ شا جاوبه اليهود؟ قالوا له: كأنك تقرأ التوراة يا ابن الخطاب. هذا هو، يعني جاوب لهم كيما هم كيما قرأوا في التوراة. هيك: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شكون ذي المتقين؟ شو الصفة الأولى؟ الذين ينفقون، هذو أصحاب الجنة، الذين ينفقون في السراء والضراء. زعمك من يكون مرفح ينفق، من يكون فاني ما عندهش ينفق على حساب اللي عنده. هذه هي: سارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ثم من الظلمه يسلح يسمح، والعافين عن الناس، خاش كاين اللي يسرط الغيظ بصح يبقى مزعفان، هذا يزيد يعفو، والله يحب المحسنين. والذين هيا انت تقول هذه صح، هذو كاع نقبلوهم، هذه باينه، هذو كاع صفات تاع الجنه، بصح درك الذنب دخلها من صفات الجنه. قال: والذين اذا فعلوا، ماشي غير ذنب، فاحشه. ثم اصحاب الجنه قادر يديروا الفاحشه، يديروا بصح شو كيديروا موراها. والذين إذا فعلوا فاحشة، إذن أقرهم على فعل الفاحشة لأنه أمر بشري، لكن مدحهم على ما جاء بعدها. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا هو معنى قد يلج الجنة مذنب قد ارتكب الفواحش لكنه لا ينسى الاستغفار عقب الفاحشة. هذا ما بغى ربي، هذا ما أراد منك طالب. قال: استغفرني. قال لك: استغفرني. ربي قال لك زوج صوالح: استعرف باللي درت ذنب واستغفرني نغفر لك. ولهذا رسول الله كاع الأنبياء استعرفوا. سيدنا يونس كي سرطتها الحوتة شا قال؟ استعرف، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسيدنا أبو بكر قال رضي الله عنه، قال رسول الله علمني شا نقول الدعاء. قال: نعلمك دعاء قولها في التحية، قل: اللهم إني ظلمت نفسي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكا كل الأنبياء، ولا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، هو وحواء، وإن لم تغفر لنا وترحمنا. كاع عندهم الاعتراف. وفي في في في, في دعاء سيد الاستغفار رسول الله فان يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ربي قال لك هيل استعرف واستغفر وسهل. هاودي ما نديروهاش فاني يونس، ياودي وما نديروهاش فاني. ها جرب تشوف، جرب تشوف شحال راك تستغفر في اليوم وشحال تضيع في اليوم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ها وشو قال لك العلماء علاه دير ذكروا الله في التفسير؟ قال لك خاش استغفار بدون ذكر ما عندهاش معنى. وأنت تستغفر تعقلوا شحال درنا على الاستغفار، ثلاث حصص هنا وكاع. تستغفر مين تعرف تستحضر الله، تقول هذا اللي ضيعت معاه، هذا اللي ضيعت معاه الله، هذا هو اللي يقلع لي، يطلع يقلع لي لساني وعيني وذنيه في ظل لحظه، هذا اللي طيق يردني مشلول في ظل لحظه، هذا اللي اعطاني الولد والبنت واعطاني الزوجه والبيت والمركب ضيعت معاه، هذا اللي راه عاطيني الهوى ضرب. مين تعرف النعم وتستحضرها ذكر الله، ذكر الاسماء والصفات، ذكر النعم وذكر الوعد والوعيد وذكر الامر والنهي تستغفر. خاطش هنا الاستغفار يكون كيما الفشاك اللي يخرج قوي، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، شي ذكروا الرب الله فاستغفروا لذنوبهم، أي ذكروا عظمة الله عز وجل يقول المصنف وتوعده وعقابه، فأحدث لهم ذلك استغفارا. فمريض القلب ليكون قلبه مريض يتبع السيئة السيئة، هاو ذاك مكحلها ويزيدك حلها. واحد يكون قلبه مريض جلسة تاع خمر يتبعها جنس، يتبعها فيلم عور، تتبعها قهقهة ومجاهرة ومفاخرة واستهتار إلى آخره، وحاسب روح هذه هي البطولة. لكن الآخر غير تنقريفة تاع واحد يتبعها البكا ويتبعها الندم والحسرة التي تقطع القلب وتفطر الكبد. فمريض القلب يتبع السيئة السيئة كما قال الحسن في قوله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلبه. أما سليم القلب فيتبع السيئة الحسنة والذنب التوبة. هذه العلامة الزوجة. إذا نعود نذكر العلامة الأولى عيشة مازال. العلامة الأولى هو أن يتعذر على صاحب القلب المريض ما خلق له، والتفاصيل ذكرنا. العلامة الثانية أن صاحب القلب المريض لا تؤلمه جراحات المعاصي، خاصة المعاصي تجرح القلب، هو ما ينظرش القلب كما ينظرش من الجرح ثم ميت. ثلاثة، وهذه ثلاثة قوية، ومن علامات مرضه، هذه تسبقع الناس عندها الدور في المجتمع كاع الناس فيهم هذه، ومن علامات مرضه أن صاحبه لا يوجعه جهله بالحق. تسيب ناس خاوية ما تعرفش قاعدينها برا وما حايراش ما حايراش، تما واحد يقولوا له غدوة رانا راسلينك لبلد أجنبي، هاي أيوم ما ديش في جيبه أورو واحد أورو وما يعرف تعد في ذيك البلاد، أيوم رايح مانياك، هذا مهلول مجنون، هذا غير مجنون اللي يروح يضحك يروح يضحك. هذا ما شوف تسيب واحد ما يعرفش ما يعرفش ما يعرف نواقض الشهادات، ما يعرفش 20 اسم من أسماء الله 20 برك، ما يعرفش ما يعرفش ما يعرف نواقض وضوء، ما يعرف سنن الصلاة، ما يعرف فرائضها، ما يعرف زكاة تفاصيل الزكاة وإن كان صاحب مال، ما يعرف البيوع اللي حرام والبيوع اللي حلال هو يتجر، ما يعرف ما يعرف، تما يسوق في سيمي بلا بيرمي، هذه هي تما ما الطريق جبناه يدير عملية جراحية تاع قلب أكيروفرت ولا زعمت لبسنا له طابلية بيضاء ودنا له كمامة وقلنا له هيا حل القلب، قلنا هات ونحل 10، هذا هو لا يؤلمه لا يوجعه جهله بالحق. هذوك اللي كنت نقول لكم القور، والله يا أخوتي صدقوني من اللي شهدوا يبدو يقروا في الإسلام ليل ونهار غير لك ساعة تاع رقاد ولا خدمة اللي وخروا أفون لونجاجمون أفون مع ربي، يتعلم يتعلم يقول لك راح الحال، راح وجي أنا شاهد تحت مولا كارونطون شبقى لي، يقول لك يلق تصيبه في 6 سنين يولي خطيب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكاين اللي حفظوا القرآن في شاطو شنو كاع في عام ونص وعامين وصار إمام مفوه وراحوا للحجاز وتعلموا الأحكام والترتيب وجوا أئمة يترنمون بالقرآن، عندهم مزامير داود ياك زيو بلوش عرس فرت تقول هذا حوجي يا حوجي هذا الحي اش تاهي من بارلاندير كيما هاك يحفظ يا احفظ كتاب الله شنوي اصغر حافظ لكتاب الله مين مين اصغر حافظ لكتاب الله كازاخستان اونزون كازاخستان ما يعرفوش العربيه حافظ القران وما عارفش شنو يقول هذا قدره تاع ربي الناس مهوله على العلم مهوله على العلم هيا درك تقول له روح حضر درس هذه جا درس شادرس شوفه في التلفزيون هذه شاشوف إلى غيرها تما ديما لا طونسيون دو طايحة ديما زعمك انت مام تكون ناشط كي تلقاه يرد لك يحط لك المورال على الأرض علاه سبحان الله دب كي ثوب في وجهك ترقد ها ترقد مام تكون ناشط ترقد ومن علامات مرضي أمة كسل تاع خمول السريط والرقاد ومن علامات مرضي أن صاحبه لا يوجعه جهله بالحق فإن القلب السليم يتألم بورود الشبهات عليه الله أكبر كلام خطير القلب كيكون سليم كيجي حاجة فيها شبهة ينظر مثلا يجي واحد يبدأ يعاير له في صحاب رسول الله ويقول له أبو بكر خدع علي ودال له الخلافة وقع يقول أبلك صح أبلك مشي صح ومن تالي مين ما يسيبش مخرج يبغي يطرطق خاطر قلب حي يقول له كان جيت قاري الدين ماشي اللي يجي يلعب أنا يزعق عليا كيما هكا قال يتألم بورود الشبهات عليه. فقلت خويا كاين اللي غير يشوف واحد يعرف تخطر مع واحد لفرنسا تشوفه هو يعرف يهضر فرنسي وانت ما تعرف ما تعرف تهضر ما تفهم، هيا تبر روحك طرش خاطر كي ما تفهمش الناس شام يهضروا تسمع غير كيطرش يا هما يهضروا انت ماكش فاهم. هذه هي وعمى تشوف بلايك فارماسي اي بي سي وانت ما تعرفهاش تسمى اعمى تسمى لهم اعين لا يبصرون بها. هيا تكد لك غلبه تقول احنا غير هاك ماتنا وباتنا مساكين من ما يعرفش يقرا المصحف يقول لك اخ خي واحد اخي لو كان نعرف نقرا المصحف انا ما نخرج كاع من الجامعه كون جيت كيفك انا نظل مع المصحف. تسيب شي بنيات يقراوا محو الاميه وشتهم بعيني يكتبوا الاحاديث الله يجازي هذه المدارس الله يجازيهم خيرا ما كاش كيما من تحل واحد عينيه ويبدا يفك المصحف كلام ربي سبحانه عز وجل هذا خير كبير كبير كبير. ولهذا هذو العجائز وكاع الكبارات من ذاقوا في المدارس تاع محو الاميه هذه الحاله تسيبها غير قلق قوي انت كاش ما تسيق ولو تجري للمدرسه خاش تعرف قيمه الجهل تعرف خطوره الجهل خاش ذاقته خذاقتها من لونفونس 50 عام عاد ما نحلوا عينيها. وحده قالت لي مسكينه نهار اللي حضرنا لهم حفل الاختتام قعدت تقول لنا شي بنيه قالت لنا انا دروك راني نحس راني نشوف كي اللي كنت عميه قالت لنا نعرف بلاك بلي ذي محكمه ذي بلديه انا كنت غير ذو بلاك قاعد يبانوا لي كيف كيف لا حول ولا قوه. اما نتخيل ذا غير في اللغه تخيل يوم القيامه من تسيب واحد يعرف ربي وتسيب روحك انت مبلع حداه وين تبان فرنسي ومحكمه وبلديه وكاع ذا يعرف هذا يعرف هذا كيشوف الملائكة تاع النار يعرفهم 19 قاري و 90 خطره في القران ويسمع بهم. ملائكه القبر عندها علم بما جاء هذا الملائكه وش يطرح سؤال ومدى قربك من النبي ومدى بعدك عنه الى اخره يعرف كل شيء يعرف كل شيء يعني عندها المعلومات القبليه. اذا اذا وردت عليه الشبهه كيجي واحد يقرقر له بشبهه يرجوتيها كما كانوا الصحابه. صحابة كي تهضر هضرة ما جايش من الكتاب والسنة يفيقوا من بنيات الأفكار وزبالات الأذهان يقول لك ردها ردها اديها عندك ذي الهضرة. ومن علامات مرضه أن صاحبه لا يوجعه جهله بالحق فإن القلب السليم يتألم بورود الشبهات عليه ويتألم بجهله بالحق وبعقائده الباطلة. فالجهل مصيبة من أكبر المصائب يتألم بها من كان في قلبه حياة. قال بعض العلماء عليه يقول لك وين هالدولة وين هالأمة ما نقولوش دولة الأمة الأمة المغبونة اللي ما عندهاش الثروات ولا الأمية الأمية مغبونة. كاين أمة ما عندهاش كاع ثروات ما عندها بترول ما عندها غاز حتى الأراضي تاعها تسيبها حجرة مشنقرة ما كان تاكي يفلعوا بصح تسيب عندهم رقي وحضارة وتقدم ويفكرون بغباء الآخرين وغير من خدمتك ويدي لك ويعاود يرد لك يدي لك غازك ويعاود يبيعها لك يدي لك بترولك يبيعها لك بنوات وتقول اعطيني بريمير كلاس وتاع بريمير شوا وتاعك برومي شوا تاعك هذاك تاعك غير من تاعك يعني عايش عايش ويزيد يتقلش عليك وما دراهمك هذه هي تما كيما واحد سافيه واحد سافيه خلى له بوه اموال وما يعرف والو ما يعرف التجر ما يعرف يجي واحد من صحابه يقول هات لك شوف الدراهم هات لك ذاك ناكل ونوكلك ويبقى فهكذا يا أخي سبحان الله الأمة اللي تنتشر فيها الأمية هذه أمة اللي بغى عندها الملايير يجي النهار وين تطيح. بصح الأمة التي تقرأ لا تجوع والأمة التي تقرأ وتفهم ما تقرأ لا تجوع ولا تحزن هذا هو. والأمة التي تملك ما تملك بالثروة لا بغاك كرش ولا تعاك بالماكلة يخبشها بالخزرانة بصاح الراس تعفيل بلك فيه الخير هذا هو هذا يطول ويطيح. ولهذا ربي خلق حيوانات كبار وخلق حيوانات غير صغار فيهم الحيلة بالخفيها فيهم ويطيعهم. سعد بن أبي وقاص من جاء في الغزوة تاع القادسية هاو عليه كرهون الفرس لليوم خاطش الفرس هذو الماجوس الفرس ما كاش اللي يطيح لهم حضارتهم إلا عمر بن الخطاب لا إغريق ولا روم مصيبة كانوا يقاتلوا بالفيل الفيل ماشي بالعود الشواري تاع الفيل كشحال يرفد يرفد 20 عسكري منه 20 جندي من ويقدموا بليفلاش روح انت القفهم وتاع السيف جايين مع الارض. اما لو عندهم فيل ابيض ويتبعوه فيها للاخرين الابيض دايرينه من قدام شو سعد مين يخمم هو على مريض جابوه فوق الفراش وقعد يدير يجي في المعركه هو فوق الفراش تاع مرض كبير مريض الحمى تقلي فيه قال لهم ماني نشوف هذو وين ما نقدموا راهم يطلقوا علينا يردونا كي القنافيد بلي فلاش هذوك الشواري فيه 100 ولا فيه 50 ولا فيه 40 قالوا كاين حاله قالوا له كان نعمو الفيل الابيض يطيح في الواد يطيحوا الاخرين معاه، كان النهر قدامه. قالوا نعمو الابيض ونجرجروه للواد، خاطش فاق باللي هذاك الفيل قدامي مدربينه يقود الفياله الاخرين. شاف من فوق شاف. إذن شكون يوصل ذاك الفيل؟ وصلوا له صحابه، كتلوا شويه كتلوا شويه كتلوا شويه حتى وصلوا وحدين وعماوه. وكان كذلك هذه العقاديسية وانتصروا فيها المسلمين، معركة في التاريخ تخط بماء الذهب معروفة من منعطفات في تاريخ البشرية. هذا هو يا أخوتي الجهل المصيبة. يقول أحد الصالحين: ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. خش واحد كسيبه جهل يعصي وحاسب روحه راغي اللي راه يزعق، والآخر الفايدة. شوف فايدة أي علم، أي علم مليح، أي علم مليح. المصيبة كي ما يكونش عندك علم تحسب روحك راك فاهم وانت ماشي فاهم، تحسب راك فاهم أكثر من الفاهمين. حتى ربي قال سيقول السفهاء، يعني يولي بالك لي فاهم سافيه، وانت قاعد في المؤخرة حابس وداير روحك زعماك فاهم أكثر من الناس، داير روحك. بصح لو كان تشوف روحك في السكانر صحيح، عما تعرف روحك بلي يا أخي راك حابس، راك حابس. هذيك هي الثلجة البيضاء بلونش نيج، شا كانت تشوف المرايا وتقول ميروار دي موك جو سوي لا بلي بال، وهي مخنفرة. هذه هي، هذا هو من أكبر المصائب يتألم بها. قال: سئل الإمام سهل: يا أبا محمد، سهل التستوري سقسوه، قال له: يا أبا محمد، أي شيء أقبح من الجهل؟ قال: الجهل بالجهل. واحد ما يكون سانسار غير من يحط راسه في المخده الليله يحط هذا السؤال، يقول شا هو غير يبدا يقول زعما شا هي فرائض الوضوء، سيب روحها ترن، شا هي سنن الوضوء ترن، شا هي نواقض الوضوء ترن. اخويا انت ماكش تعرف الصوالح لي زابيسي تاع الاسلام تاع الابتدائي، ماكش تعرفهم، وقعد تتكبر على حلقات العلم وكاع وحاسب روحك اودوسي دي زوطر. انت مارق، انت فايق، انت تفايق تفايق تفايق يا صاحبي. قيل للامام: الناس كاين اللي شاف العالم شافه وما هفاش، العالم خالط حضارات كي دايره وما هفاش، وكاين خطر غير هنا ما عندهم غير هنا قطع لفرنسا وخطره جا مقلوب. يا ابا محمد، اي شيء اقبح من الجهل؟ قال: الجهل بالجهل. صدقوني يا اخوه الايمان، يشهد الله اني التقيت في 91 بكات ستيفنز في قسنطينه، تعرفوه كات ستيفنز مطرب العالمي هذا اللي كان باهر الشباب في ذاك القيش، باع والله في 91 باع بيته والمحاضرين الاخرين العرب جايين بالكوستيمات، ما عليناش حنا هذا لابينو في بالومون وان كان هو اقرب للسنه، واللي يقول لهم الان هذا كان عايش غير في الليالي الحمراء ولي ديسكوت، هذا زعماك الدراهمي جونغلي بيون كات ستيفنز، اللي يعرف ليبوك يعرف شكون كات ستيفنز ياك. ولكن واللي يقول قال لنا والعبد الفقير كان حاضر بين يديه، قالنا ضروك حسيت ما ولدتني ضروك ووليدته، انا كنت في الكوما. هذا اللي يعني شوارع نيويورك وشوارع واشنطن يعني تهتز من كان يحيي لياليه الحمراء. قيل للامام سهل: يا ابا محمد، اي شيء اقبح من الجهل؟ قال: الجهل بالجهل. نكمل بقول الشاعر في زوج ابيات من اروع ما قيل في الجهل، قال: وفي الجهل قبل الموت موت لاهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. يعني الجاهل هو مدفون في جسمه، كما الميت من يدفن في قبره، الجاهل راه مدفون في جسمه. هذا هو. والجاهل اللي يقصد به العلماء هنا نجم تميتريزي سات لونغ وتكون جاهل بربك ياك، وتنجم تحل ليكواسيون تاع 100 دوغري في السماء في راسك أكروباسي مونطال، بصح ما تعرفش ربي انت والزيرو كيف. كانوا الكبار شي يقولوا من يشوفوا كافر يقول لك عليك جاهل لي، تقول له بصح هذا شارشر يقول لك جاهل، لان العلوم الاخرى تجي في جرتي. العلم اللي ما يوريلكش ربي ما يصلحش. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. هذا هو. وقعد مبهور لي بالحضاره وكاع. هاد ولو كان يجي ان فيلوزوف فرونسي قال لي لا باغي يدير 3 كاردر محاضره على كاش تقلم بقلم ياك، خياتنا يباتوا يتصنتوا، ومن تجي تقول لها قال الله قال الرسول اي سو برون او سي دي زوت داير روحه، هو البحر ما يوضيش. الله يغفر لنا، الله يورينا شكون احنا، هذا دعاء مليح. اللهم اكشف لنا عن انفسنا، اسال الله سبحانه لمن عارف نفسه عارف ربه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، والله يغيثنا اخوتي غيثا نافعا ما نقطعوش الياس، نسال الله سبحانه عز وجل الغيث النافع. يا رب ارزقنا غيثا نافعا، يا رب ارزقنا غيثا نافعا، يا رب ارزقنا غيثا نافعا، غيث قلوب وغيث حبوب. سأل الله سبحانه عز وجل هذا الوطن الله يأمنه، وهذا الفطرة لا يفوت فيها وطننا، هذا الزائقة الله يفرجها، إنه هو الرزاق كما قلنا البارح، الله يفرج هذه الزائقة. وهذا الأوطان تاع المسلمين اللي دمها راه يسيل، هاك تشوف الدواوير محاصرينهم حتى العظومة تاعهم يبانوا. سأل الله سبحانه عز وجل باه يفك أسر الأسير ويرحم المظلوم، يرفع عنه صوت الظالم. سأل الله سبحانه عز وجل بها الظالم يخلص، والظالم يخلص دون شك يخلص. ولهذا قد قيل قديما ويل لظالم من مظلوم ملهم في جوف الليل. خطر في الكويت أحد العلماء كان يدير في ذي المحاضرة، ما كانش ذاك القيل لا الانترنت لا والو، من بعد جبد ورقة وقال وأنا عندي ما هو أبلغ من هذا، ويل لطاغية من أرملة قد أحاط بها صغار لها، يتقاسمون وسادة الرثة، يبكون أبا لهم ذاب في الزنازن، أو اعتلى رأس مشنقة، فإذا ابتلت الأرض بدموعهم اهتز لها عرش الرحمن. سأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر.